عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. أحسن الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف: أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله الحصين عن سعد بن عبيدة أن أبا عبد الرحمن كان يظلم قتلة عثمان. وعن زيد بن علي قال: كان زيد يوم الدار يبكي على عثمان. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن قال: إن عثمان يحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن قتل عثمان لو كان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دما. وعن ابن سلام رضي الله عنه قال: لا تقتلوا عثمان، فوالله لئن قتلتموه لا تصلوا جميعا أبدا. وعن يحيى بن معين قال: قال رجل لطاووس: ما رأيت أجرى على الله من فلان، فقال: لم يرى قاتل عثمان رضي الله عنه. وعن أبي جعفر الأنصاري قال: رأيت عليا محتبيا بسيفه وهو جالس، قال علي: ما صنع بالرجل؟ قلت: قتل. قال: تبا لكم سائر الدهر. وعن أبي ليلى الكندي قال: رأيت عثمان رحمه الله أشرف على الناس يوم الدار فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يا قوم لا تقتلوني، يا قوم إن تقتلوني تكون هكذا، وشبك بين أصابعه. وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن معك في الدار عصابة ينصر الله عز وجل بأقل منهم، فأذن فلنقاتل. فقال: أذكر الله رجلا، أو قال: أنشد الله رجلا، أحراق في دمه. قال أيوب، أو قال: أحراق في دمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زال ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه، حتى جعلت ألوم نفسي أن لا أكون قلت مثل ما قال. وعن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على عثمان، فإنه يحبك ويحب رسولك. وعن عثمان بن مرة عن أمه قالت: سمعت الجن تنوح على عثمان رحمه الله فقالت: ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب، ثم جاءوا بكرة ينعون صقرا كالشهاب، زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. وعن وكيع عن أبيه عن قيس بن مسلم الجدلي عن أم الحجاج الجدلية قالت: كنت عند عائشة رحمها الله في سرادقها في قبة لها حمراء، فجاء الأشتر فقال: يا أم المؤمنين، ما تقولين في قتل هذا الرجل عثمان؟ قالت: فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت: معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهتك حجابهم. فقال لها الأشتر: كتبتن إلينا تأمرننا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهيننا. قال وكيع: قال أبي، وزاد فيه الأعمش: فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف بها أحد قبلها ولا بعدها، فقالت: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا. قال أبو بكر الخلال: صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها، المبرأة من عند الله عز وجل. قال كما ترى أبو بالنسبة لخلافة عثمان رضي الله عنه، طبعا هو في آخر خلافته قام قوم من الخوارج وادعوا عليه عدة ادعاءات، فقالوا: عثمان هذا كان يولي أقرباءه، وهو فعلا ولى بعض أقربائه وسلمهم يعني مناصب، لكن هذه ليست تهمة بحد نفسها، يعني قد تكون أنت في منصب في شركة ويطلبون منك أمين مستودع، ستستأمن من؟ ستستأمن شخصا تعرفه، فهذا خليفة، فلا بد من أنه إذا ولى أو وضع أحدا في منصب يضع من يعرفه، وكان على دراية ببعض أقاربه فولاهم، فاتهموه بأنه يحابي، واتهموه بأنه يعني عنده فساد إداري وأشياء أخرى، يعني اتهموه بعض الاتهامات. فخرجوا عليه. وعثمان رضي الله عنه ما كان يقاتلهم، يعني ما أمر بقتالهم، وإنما قال أصبروا حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. فحاصروا بيته ليالي، ثم بعد ذلك قتلوه. وكان الصحابة يعني أثناء هذا الحصار يأتون إلى عثمان رضي الله عنه ويقولون له يعني نقاتل من دونك، فيقول لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليغمد سيفه. يريد أن لا تحدث فتنة، لأن الخوارج أيضا كان لهم عدد وكانوا كثر وكانت لهم قوة، فإذا حدث الاقتتال، يعني هذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الله سبحانه وتعالى هذه المدينة، المدينة لا يجوز القتال فيها ولا يستباح القتال فيها، مع أنه الدفاع عن النفس يعني هذا أمر آخر، لكن مقصود لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الاعتبارات، وحفاظا على الصحابة رضي الله عنهم من أن يهلكوا على يدي الخوارج، والخوارج كان كثير منهم يعني موالي وكذا، وناس جاءوا أكثرهم كان قد جاء من العراق. فعثمان ما كان يرى قتالهم حتى دخلوا إليه في بيته وكان يقرأ القرآن، فقتلوه ويعني أحدثوا هذه الفتنة. ثم بعد ذلك ذهبوا وقالوا لعلي نحن نبايعك. علي في البداية تردد، لكن قال يعني أنا إذا بايعني الصحابة يعني من أنتم، إذا بايعني الصحابة وبايعني كبار القوم كذا لا بأس. وفعلا بويع رضي الله عنه. فلما بويع بقي مسألة أن هؤلاء الذين قتلوا عثمان ما الحكم فيهم؟ لابد من القصاص لعثمان رضي الله عنه. الآن علي رضي الله عنه كان يخطط وينظر في واقع الأمر، والذي كما يقال الذي يده في النار ليس كالذي يده في الماء، يعني واحد مخالط لهذا الأمر هو يعرف كيف يدير شأنه. يعني تخيل الآن واحد زوجته كاسية عارية وابنه مدخن مثلا، فأنت يعني ممكن تنظر تقول يا أخي هذا متدين وكذا وزوجته هكذا ما يستطيع يتصرف، ما تدري هو كيف يحاول معها، كيف يأخذ بالأسباب، كيف طريقته في هذا الأمر، عرفت؟ هو واقع في هذه المصيبة، هو الآن المقدم في هذه المصيبة، أنت من بعيد تراها سهلة، لكن هو الواقع في هذا الأمر لا ما يراها سهلة، هذه بالنسبة له مصيبة قد يتعامل معها بأسلوب حكيم أو غير حكيم أيا كان، لكن هو واقع فيها فينظر إليها من منظور مختلف. كذلك عثمان علي رضي الله عنه كان ينظر للمسألة من منظور، وبعض الصحابة كانوا ينظرون من منظور آخر، كانوا يقولون هذا الرجل قتل وهو خليفة وهو خير الناس في زمانه، لا بد من الأخذ بدمه، لا بد من القصاص له. علي كان يرى أن طيب الآن أنا بويعت الآن، وهؤلاء اللي خرجوا على عثمان لا يزالون في المدينة، إذا قلت سأقتلهم ماذا سيحدث؟ الشيء الذي عثمان رضي الله عنه أراد أن لا يحدث سيحدث الآن، يعني هم الآن جاءوا يقولون نرضى بك يا علي، طيب نستنى بس حتى يتفرقوا حتى يستتب لي الحكم وكذا بعدين أخذ يعني أقتص منهم، لكن الآن سيقتلوني ويقتلون الصحابة ويحدث المعترك هذا، فأنا الآن صرت خليفة، أنا أعرف كيف أخطط الموضوع، لكن لا. فبعض الصحابة من المدينة طلحة والزبير رأيا الاقتصاص منهم وقالوا لعلي بلسان حالي أو بلسان مقال ترى نحن قادرون على حمايتك نحن أهل المدينة ونأتيك بجيش من مكة، ليس فقط أهل المدينة، لا، حتى إخواننا من الصحابة والتابعين في مكة يأتون ونتكاثر عليهم ونقتص لعثمان. ومعاوية كذلك، معاوية كان في الشام، كان أمير الشام، فكان كذلك يقول أنا ما أبايع عليه حتى يقتص لعثمان، وعثمان من أقاربي، هم من بني أمية يعني أقارب، فأنا ولي دمه وأنا أمير، يعني لست أحد من عامة الناس، أنا لي كلمتي فأستطيع أن أنصره وهو مظلوم. فانظر الآن، هو من وجهة نظر معاوية الموضوع معقول، أنا كيف أبايع خليفة على وهؤلاء في جيشك وهؤلاء هم اللي حولك قتلت عثمان، أنا ما أستطيع أبايعك حتى تقتص منهم. علي وجهة نظره أيضا قوية جدا، وهي أولى من وجهة نظر معاوية على فكرة، لأن اجتمعت، شوف، حكمة عثمان من عدم القتال مع حكمة علي من أن هؤلاء الآن حتى يتفرقوا أستطيع أخذ بهم، لكن الآن صعب. مهم، خرج طلحة والزبير إلى مكة، وكانوا يريدون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعينهم في المطالبة بدم عثمان، فذهبوا بوفد من الصحابة والتابعين وكذا إلى المدينة، كان معهم جيش يعني، والمقصود من هذا الجيش هو الأخذ بثائر عثمان أو القصاص، لأن كلمة ثائر يعني قد يفهم البعض على أنها جاهلية، المقصود القصاص لعثمان. علي لما سمع بقدوم الجيش ذهب ليستقبل الجيش قبل أن يدخل المدينة وتحدث الفتنة، فلما التقيا بعض الخوارج أطلق السهام على الجمل الذي ركبت عليه عائشة رضي الله عنها، أرادوا قتل عائشة، فالصحابة الذين كانوا مع عائشة حموا عائشة وقاتلوا الخوارج. الخوارج كانوا مع من؟ كانوا في جيش علي، فحدث الاقتتال بين جيش علي والجيش الذي كان مع طلحة والزبير، وهذه التي سميت بحادثة الجمل. بعدها، بعد أن انتهى القتال فيها، خرج علي رضي الله عنه للقاء معاوية، خرج بجيشه، أنا رايح، أنا معاوية، معاوية أمير وعنده جيش، وأنا الخليفة أروح له وحدي؟ لا، ذهب بجيشه. فأيضا يعني تحرك معاوية بجيش والتقيا، وكما حدث في المعركة الأولى أن الخوارج الذين كانوا في جيش علي غدروا، فهنا أيضا غدروا وصاروا يقتلون بعض الأفراد من جيش معاوية، فصار الاقتتال بين جيش علي وجيش معاوية، وصار اقتتال دامي جدا، حتى خرج جيش معاوية ورفع المصاحف على الحراب، وضع المصاحف على الحراب وقالوا نحكم بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى، نحن لماذا نتقاتل؟ أنا مسلم وأنتم مسلمون، فلنحتكم إلى كتاب الله وننظر، من كان معه الحق يرجع للحق. فعلي قال نصاع للخير ونصاع للتحكيم ونصاع للحق بدلا من هذا الاقتتال. الخوارج علموا أن عليا ومعاوية إذا اتفقا فلن يتفقا إلا عليهم، فقالوا إذن لا، أنتم كفرتم بذلك، كفروا معاوية وجيشه وعليا وجيشه، كيف يعني كيف تكفرونهم وهم يريدون الاحتكام لكتاب الله؟ قالوا هم يريدون الاحتكام لكتاب الله والحكم واضح. على فكرة هذه هي نظرة الخوارج، أنا قرأتها من كتبهم، من كتب الإباضية، يعني في بعض الكتب التي تكلمت عن الفتنة يعني أعطت رأي يعني أو نسبة الخوارج كلام غير هذا، يعني ليس دقيقا، لكن هذا موجود في كتب الإباضية. الإباضية هم الآن خوارج، ترى هم الذين يقولون عن أنفسهم أنهم قتلت عثمان، وهم الذين كفروا عليا ومعاوية، كفروا الجيشين وانحازوا إلى حروراء. هم يعترفون بأنفسهم أنهم هم، أن هؤلاء سلفهم. ثم يأتيك جماعة الإخوان والددو والقرضاوي وعصامة الليمة وهذا المؤرخ الليبي، ويقولون هؤلاء ليسوا خوارج، وهؤلاء طائفة من طوائف المسلمين. حتى علي جمعة يقول الطائفة من طوائف المسلمين وكذا، ويروح يتصوروا معهم، ويروح الدعدوش يتصور معهم، ويروح بعض الناس منتسبين للسنة يتصوروا مع الخليلي، وهم بأنفسهم يعترفون. يا جماعة والله أنا أستغرب، واحد يقول لك هؤلاء الذين أنتم تسمونهم خوارج قاتلوا عليا ومعاوية، كفروهما وانحازوا إلى حروراء. هذه أوضح شيء في الدنيا. يعني إذا لم يكن هؤلاء الخوارج، من الخوارج؟ بالله من الخوارج؟ الذين اتفقت الكلمة على أنهم هم الخوارج هم الذين انحازوا إلى حروراء، حتى أن كلمة خوارج وكلمة حرورية مترادفتان. فهم يقولون نحن أجدادنا أهل حروراء، ثم بعد ذلك يقولون، يأتي من يقول هم ليسوا خوارج. لماذا؟ يعني السياسة تلعب لعبها، قبح الله سياستهم وطريقتهم. المهم انحازوا إلى حروراء وكفروا الجميع. وماذا قالوا؟ يقولون الحكم واضح، فقاتلوا التي تبغي، ومعاوية باغي. طيب، فقاتلوا التي تبغي، هذا حكم قرآني، نعم صحيح، أكمل حتى تفيئة. طيب، ما هو الآن بده يفيئ لأمر الله، طيب بده يحكم شرع الله، فكيف قاتلوا التي تبغي؟ حتى ماذا؟ حتى تفنوها؟ أنتم تريدون قتال حتى الفناء، ليس حتى الفيئة. وهم فاؤوا وأرادوا تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وأرادوا تحكيم القرآن، لكن هم أخذوها حجة لأنهم يعرفون أن الأمر سيكون عليهم، سيكون في قصاص. فذهبوا إلى حروراء وتجمعوا وبايعوا أميرا لهم، أظن في وقتها بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي. وبعد ذلك اتفق علي ومعاوية، وهدأت الأمور بينهما إلى حد ما. ذهب علي، طبعا جرت بعض الأحداث التي أدت إلى يعني أنهم قتلوا بعض الصحابة وكذا، وأرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ناظرهم، ورجع منهم عدد كبير. بعد ذلك لما قتلوا أحد الصحابة ذهب علي فقال من القاتل؟ قالوا كلنا قتل، فقالوا قاتلكم كلكم، وقاتلهم فعلا، وجرت معركة النهروان، وهي يعني أيضا من أكبر المعارك التي جرت في ذلك الزمان. شوف سبحان الله، فتن متلاحقة واقتتال بين المسلمين. حتى الآن تجدون الآثار، إذا قتل عثمان لن تصلوا معا مرة أخرى، خلاص تفرق المسلمون، طالما خليفتهم أسقط قتل تفرقوا، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا خارجي، هذا شيعي، بعد قليل سيظهر الشيعة، بعد قليل كذا. وحتى الذين هم على قلب واحد، يعني على دين واحد، معاوية وعلي رضي الله عنهما دينهم واحد وكلهم صحابة وكذا وأفاضل، مع ذلك اقتتلوا. هذه الفتن التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين منها. ومع اقتتالهم طبعا كانوا أهل حق، يعني ما جاء علي والله وقال معاوية كافر، أو معاوية قال علي فاسق ولا كافر ولا كذا، لا، كان حتى معاوية يعني جاءه بعض الناس وقال له يا معاوية، وأنا عندي كتاب جمعت فيه ما يتعلق بهذا الأمر، موجود يعني بين كتبي، كتيب صغير، فيقول لمعاوية يعني أريد رأيك أفضل من رأي علي، فقال لا، أنت بهذا تخون، علي أفضل مني، سأله البعض، قال له أترى نفسك أفضل من علي الآن؟ قال لا، علي أفضل مني وأولى بالخلافة مني، لكن أنا أريد دم عثمان. على العموم يعني هذا مختصر لما حدث من هذه الفتنة العظيمة حتى نستوعبها أثناء قراءتنا لهذه الآثار. ويعني مع أن أهل العلم هم حذروا من الخوض في هذه الفتن، لكن لابد للإنسان من أن يكون عنده تصور تاريخي حتى إذا قرأ هذه الآثار يعرف ما الذي يدور. وأما الذي نهى عنه أهل العلم أن نخوض في هذه الفتنة، ليس أن نعرفها ما هي ما الذي جرى، لا، أن نخوض فيها ونقيم، ونريد نحن أن نحاكم الناس الذين كانوا في ذلك الزمان ونفسق طرفا ونبدع طرفا ونقول لو كنا مكانه، لا، هذا أمر نحن بعيدون عنه. ونقول فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا، ورضي الله عن الجميع. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن إسحاق قال: قال المخزومي: قلت لجدتي أسماء: ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا بني، وكم لعلي من ضرس قاطع. فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل للماعون والسماحة والصهر وأشياء. وعن إسحاق بن إبراهيم الرازي يعني ختن سلمة قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب؟ قال: إن أبا بكر رحمه الله كانت له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة وعلي ابن 34 سنة. قلت للناس صاغية إلى علي؟ قال: أي ابن أخ، كان له والله ما شاء من ضرس قاطع، السطة في النسب وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون، وكان له والله ما شاء من ضرس قاطع. وعن عبد الله وعن سعيد بن عمرو القرشي قال: قلت لعبد الله بن عياش الزرقي: أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإن قوم لنا أخطار ولنا أحساب ونحن نكره أن نقول فيه ما يقول هؤلاء. قال: فقال علي إذا فزع إلى ضرس الحديد. قلت: وما ضرس الحديد؟ قال: قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة. وعن جحدب قال أبو عبد الرحمن قال وعن سفيان عن جحدب قال أبو عبد الرحمن فقال ابن الجبل عن يحيى جحدر هكذا جحدب عن جحدم قال أبو عبد الرحمن فقال ابن جرعب عن عطاء قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: علي أعلم الناس بالسنة. وعن معاوية بن ثعلبة قال: جاء رجل أبا ذر وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، ألا تخبرني بأحب الناس إليك؟ فإني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إي ورب الكعبة، إن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذاك الشيخ. وأشار إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي أمامه. وعن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت: إنها قد زنت. فقال: قل يا حسن. قال: عليها الصداق والحد. قال علي: لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. قال: فسمعت أبا عبد الله يقول: زعموا أنه منذ تكلم به علي كلفت الإبل الطحن منذ يومئذ. وعن عبد الصمد قال: حدثنا أبو هلال عن قال: حدثنا قتادة. علي رضي الله عنه سئل عن امرأة افتضت جارية، افتضت يعني أزالت بكارتها، والجارية هنا الأمة. أو لبنت الصغيرة، يعني الله أعلم، لكن هي كانت تربيها، والله أعلم هي بنت صغيرة في حجر زوجها، خشية أن يتزوجها، يعني تخاف أنه هذا قد يتزوج هذه البنت. ثم اتهمتها بالزنا، فقال: قل يا حسن. قال: عليها الصداق والحد. قال علي: لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. العادة الطاحونة هذه الكبيرة اللي فيها رحى كبيرة جدا، يضعون حمار أو بقرة يدور، فيقول: لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. نعم، هذا المعنى. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي الهلال قال: حدثنا قتادة أن رجلا قال لأبي السوار: أدخلك الله مدخل علي، قال: أنت تحسن ولا تشعر. وعن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال: سمعت شعبي قال: أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن عثمان وعلي وطلحة والزبير في الجنة. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه قال لأبي عبد الله في أحاديث جاءت عن علي في الفضائل، فقال: ألا ما جاءت لا نقول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل: أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش نقول؟ قال: دعها. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه؟ قال: لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت: ما تقول في رجل يقول للرجل: أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش تقول؟ قال: دعها. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إيش تفسيره؟ قال: أسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه؟ قال: لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. وعن طبعا هو هذا الحديث يستشهد به الروافض، يقولون مولاه بمعنى الولاية العامة، وهذا ناقشناه نحن سابقا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. لكن مختصر ذلك أن هذه ليس المقصود بها الوصية بالولاية من بعده، وإنما هي الولاية، التولي، فنحن نوالي عليا ونوالي الصحابة جميعهم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن الحارث بن منصور قال: سألت الحسن بن صالح عن قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال: في الدين. وعن أبي الحسن العقيلي قال: كنت آتي أبا عبد الله فيقبل علي ويلقاني لقاء جميلة، فأتيته يوما فأنكرت لقاءه، فقلت في نفسي: قد دهيت شنعت عنده، فقلت: يا أبا عبد الله، بلغك عني شيء فقد أنكرت لقاءك اليوم؟ فقال: وأومأ إلى شاب ناحية تحت درجة المسجد، فقال: أخبرني ذاك وكان من أهل اليمامة أنك سببت أو ذكرت بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقلت: لا والله ما سببت أحدا من الصحابة قط، ولا ذكرت أحدا منهم بسوء، ولكن سمعت هذا ذكر علي ومعاوية فسوى بينهما أراه. قال: فرددت عليه، فقال: قد بين الله عز وجل هذا في كتابه. ثم قال: قد قبلت منك، ولا تعد تكلم في هذا. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق، يعني ابن رهوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت عون لي على عقر حوضي. قال: هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام، إلا أنه في الدنيا. وعن فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن حسن وسأله رجل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فإن علي مولاه؟ قال بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم، وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقال لهم: أيها الناس، إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. والله ما كان من وراء هذا شيء، والله إن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده، ثم ترك علي ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه إلى المسلمين إن كان أحد أعظم ذنبا ولا خطيئة من علي، إذ ترك ما اختار الله له ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله. وعن غندر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبا إسحاق يحدث أنه سمع معدي كرب يحدث أن علي مر على قوم مجتمعين معدي أحسن الله لكم أنه سمع معدي كرب يحدث أن عليا مر على قوم مجتمعين ورجل يحدثهم، فقال: من هذا؟ قالوا: الحسن. فقال علي: طحن الإبل لم تعود طحنه. وعن وكيع عن سفيان عن مجمع التيمي عن شيخ لهم قال: رأيت عليا أخرج بسيفه إلى السوق فقال: من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. وقال: أخبرنا الدوري قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قاسم بن مالك عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: إن أفضل ثوب رأيته على علي رضي الله عنه لقميص من قهز وبردين قطريين. قال: وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن عون عن مسهر عن ابن جحادة عن أبي سعيد قال: كان علي إذا أتى السوق فيقول: يا أهل السوق، اتقوا الله وإياكم الحلف، فإن الحلف ينفق السلعة ويمحو البركة، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، والسلام عليكم. ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل ما قالته. قال: فإذا جاء إليهم يقولون: قد جاء البوثشكم، إيش يعنون بذلك؟ قال: فجاء إلى سريته فقال: إني إذا جئت أهل السوق يقولون: قد جاء بوذشكم، إيش يعنون بذلك؟ قالت: يقولون: عظيم البطن. قال: أسفله طعام وأعلاه علم. وعن عقبة قال: كان علي يأتينا في السوق فيقولون: إذا طلع قد جاءكم بوذشكم، يعنون عظيم البطن، فيقول لهم: إن أسفله شحم وإن أعلاه علم. وعن عمرو بن حبيش قال: خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رحمه الله فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله له، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصد بها خادما لأهله. وعن معاذ بن العلاء أبي الغسان عن أبيه عن جده قال: خطبنا علي بالكوفة وعليه نعلان وسراويل وعمامة وفي يده قارورة، فقال: ما أصبت بها منذ دخلتها غير هذه القارورة، أهداها لي دهقان. وعن أبي بحر عن شيخ لهم قال: رأيت في ثوب علي دراهم مصرورة، فقال: هذه بقية نفقتنا من ينبع وعليه إزار غليظ، قال: اشتريته ب5 دراهم. يعني هذا كله يبين لك زهده في الدنيا، وأنه ما كان حريصا على ولاية فضلا عن أن يكون يعني أو ما كان حريصا على أمور الدنيا فضلا عن أن يكون حريصا على الولاية أو ما شابه ذلك. وهذا يدلك أيضا أنه لما قاتل يريد وجه الله ويريد الحق، ما قاتل لأجل أن ينصب على الناس وكذا، لأن يعني الزاهد في الولاية قد يقاتل لكن ليس لأنه يريدها لنفسه، وإنما لأنه يريد إحقاق الحق، لأن هذا حق عام وليس حق خاص، الخلافة حق عام لعامة المسلمين وحق شرعي، ولكنه كان زاهدا في دنياه رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليكم. قال: الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم. قال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة، قال: نعم، أشهد للعشرة بالجنة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب، قرأ عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما صالح أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة قال صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية، قالوا قد عرفنا ما الحرب المجرية، فما السلم المخزية؟ قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، فذكر الحديث. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في هذه المسألة قال فلم يرض منهم إلا بالشهادة، وفي حديث وفدي بزاخة وليس بين الشهادة والقول فرق. قال هنا أخبرنا هذا محمد أيضا في الشهادة لأهل الشرك بالنار في قتلهم، ولا يقال إن هناك احتمال أن يدخلوا الجنة. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن شهادة للعشرة بالجنة فقال أليس قال أبو بكر رضي الله عنه لأهل الردة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. وأخبرنا حسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة فقال تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد، قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا. يعني الآن نحن الأصل عندنا أننا لا نشهد لمعين بأنه يدخل الجنة إلا إذا جاءنا النص. فالآن بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة جاءنا نص في ذلك، وجاءنا نصوص في غيرهم على فكرة، لكن هؤلاء لأنهم وردوا في حديث واحد وعشرة وهكذا، ولهم ميزة على غيرهم من المسلمين، فهؤلاء يعني كان الكلام عنهم. أما الكلام عن الذين جاءت فيهم أحاديث متفرقة تبع لهذا الكلام، فقد جاء عن فاطمة رضي الله عنها أنها في الجنة، وجاء عن عائشة، وجاء عن خديجة، وجاء عن امرأة فرعون، وجاء عن مريم بنت عمران، جاء عن الحسن، جاء عن الحسين، جاء عن بلال، وعدد يعني وحمزة وجعفر الطيار، عدد من الصحابة جاء فيهم، ولكن لأن هذا عشرة معا كان الكلام عنه. فنحن عندما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة علمنا أنهم في الجنة، فما علمناه نشهد به، ولهذا هنا تفرق بين العلم والشهادة. قال لا، إذا قلت أنا أعلم أنهم في الجنة كأنك شهدت أنهم في الجنة، هذه تساوي هذه. فنحن لما صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة خلاص. وأما الشهادة لغيرهم فهي شهادة عامة، يعني عامة المسلمين نشهد لهم، نقول نعم المسلمون في الجنة، المؤمنون في الجنة، الشهداء في الجنة، لكن فلان بعينه لا نستطيع، لأن نحن ما نعرف هل الله كان يتقبل عمله، هل له ختم له على غير ما نعلم عنه أيا كان، فنحن لا نشهد. قد يعاقب في النار ثم يدخل الجنة بعد عقاب في النار، معاصي بينه وبين الله لا نعرفها، فلا نشهد على معين بدون نص. لكن بالعموم يعني عندما تذهب إلى مقابر المسلمين ماذا تقول؟ سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون إلى أين؟ إلى الجنة بإذن الله، أو إلى الموت لأن توجه توجيههم، لكن نحن لا نقول للكفار بكم لاحقون. فيعني هؤلاء نقولها لأن هؤلاء في الجنة، لكن بعمومهم. فتسألني عن صاحب هذا القبر بعيني، أقول لك ما أدري، ما أتكلم فيها. المسلمون في الجنة، لكن هذا ما تسألني عنه، ما أشهد له. فعرفت هنا كون المقبرة جماعة نشهد أن المسلمين في الجنة، وهؤلاء يعني من المسلمين، هكذا نقول. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة؟ قال أقول عشرة من قريش في الجنة، قال هؤلاء يستطيعون الشهادة، وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟

رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 80. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمهم الله منهم، فمن منهم؟ ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث. قال عبد الله: قلت لأبي: فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد، قال: يقال له: هذا الذي تقول حق. فإن قال نعم، فيقال له: ألا تشهد على الحق؟ والشهادة هي القول، ولا يشهد حتى يقول. وإذ قال شهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فمن يكون؟ قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر بن مطر زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: وأشهد أن أبا لهب في النار. هم لا يقولون أبا لهب في النار، ليس في أبي لهب حديث أنه في النار، هو في الكتاب، ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى الأنباري أنه قال لأبي عبد الله: وهل ترى أن تشهد لغير هؤلاء ممن شهد له صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له. واحتج بحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: والله أشهد أن عمر حبي أنه من أهل الجنة. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: قلت سأل سعيد بن زيد رضي الله عنه. هنا أشهد أن عمر حبي يا حبيبي. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: قلت سأل سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه: قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو؟ قال: لا أدري. ما هذا الحديث؟ قال: وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قول سعيد بن زيد لابن مسعود رضي الله عنهما: قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو؟ ولا حديث عنه في العشرة ما قد علمت. قال: هذا يروى عن أبي عبيدة أن أبا مسعود رضي الله عنه قال هذا القول، والذي يروي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه في العشرة أحب إلي. قال: أخبرنا الدوري قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن ابن مبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: سأل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين هو؟ قال: في الجنة. قال: فأبو بكر؟ قال: الأواه عند كل خير يبتغى. قال: فعمر؟ قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. قال: وأخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت سليمان بن حرب الواشحي يقول: خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يسكت، ثم يقول: علي وطلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يقول: أشهد أن أبا بكر في الجنة، وأشهد أن عمر في الجنة، أو يقول: أشهد أن عثمان في الجنة أو علي في الجنة. قال: لا بأس به، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فأنا أشهد عليه. قال: وفي حديث زائدة قال: حدثنا معاوية ابن عمرو عن زائدة عن حسين عن هلال في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد أن عليا في الجنة. قال: حدثنا علي بن عاصم عن حسين أيضا قال: أشهد أن عليا في الجنة. قال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد ابن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في دهليزه عن الشهادة للعشرة، فقال: نحن نشهد أبو بكر في دهليزه. الدهليز هو الممر، أول ما تفوت على البيت تلاقي ممر، هذا يسمى دهليز بالفارسي. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد ابن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في دهليزه عن شهادة للعشرة، فقال: نحن نشهد أبو بكر رضي الله عنه يقول: تشهدون أن قتلانا في الجنة وكانوا خلقا كثيرا، وسعيد بن زيد رضي الله عنه في بعض حديثه يقول: أشهد، وسعيد بن المسيب